يعني ايه لا تناجشوا؟ النجش في بيع اسم بيع النجش بفتح الجيم النجش أن تكون السلعة بمقدار 20 جنيه، فنوهم الناس أن السلعة دي تتسحب من السوق، ومش هتتسحب، ولكن نوهم الناس أنها تتسحب من السوق، وهذه السلعة لن تباع هكذا ولكن سيكون فيها مزاد. فالراجل صاحب السلعة من 20 جنيه يتفق مع 3 تجار يقول لهم احنا عاوزين نرفع ايه سعر السلعة دي، فواحد يقول انا اشتريها ب40 جنيه والتاني يقول اشتريها ب50 جنيه وتقول انا اشتريها ب70 جنيه، فيضطر التاجر اللي محتاجها نقول ايه طب انا اشتريها بكام ب90 جنيه واصلا ما تسويش الا كام الا 20 جنيه فيبقى حاله 90 جنيه ويدي للتجار التانيين دول كل واحد دون كام الحسنة بتاعته وياخد هو الباقي. إذن دي فيها غرر، فيها غرر وفيها ظلم وفيها بغي، وكل ما فيه فساد وبغي وظلم فإن الشرع أتى بتحريمه، فإن الشرع أتى بتكميد المصالح وتتميمها وتقليد المفاسد وتعطيلها، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. إذن كل بيع ترتب عليه ضرر وكان هذا البيع قائما على الضرر فهذا البيع حرام لا يجوز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، ولا تناجشوا.